أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن زيد بن يسيع عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ببراءة لأهل مكة لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة فأجله إلى مدته، والله بريء من المشركين ورسول. فسار بها ثلاثا، ثم قال: لعلي ألحقه. فرد علي أبا بكر قال: فبلغها أنت. قال: ففعل. قال: فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قال: يا رسول الله، حدث في شيء؟ قال: ما حدث فيك إلا خير، أمرت ألا يبلغه إلا أنا أو رجل مني. وعن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني فقال: أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه، فاذهب به إلى أهل مكة فقرأه عليهم. فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه، ورجع أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نزل في شيء؟ قال: لا، ولكن جبريل جاءني فقال لي: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. آيات من سورة براءة ذكر لها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده أحاديث تتعلق بها، منها الآيات العشر من سورة براءة في براءة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. يقول زيد بن يسيع عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ببراءة لأهل مكة، يعني بهذه السورة، وسورة براءة من أواخر السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت في العام التاسع من هجرته عليه الصلاة والسلام. قالوا أنها بعد غزوة تبوك، بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في رجب من سنة 9. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه هذه السورة، وكان يريد أن يحج صلى الله عليه وسلم في هذا العام، ولكن منعه من ذلك أن المشركين كانوا لا يزالون يطوفون بالبيت وهم عراة ويذكرون غير الله سبحانه، لذلك لم يحج صلى الله عليه وسلم في هذا العام. وأرسل أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج في هذا العام. ذهب أبو بكر وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذه، كما في هذا الحديث يقول: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ببراءة، يعني بسورة براءة، لأهل مكة لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، يعني يتلو عليهم هذه السورة ويقول: لا يحج في بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت يشركون بالله سبحانه، ويقول القائل منهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيقولون ويشركون بالله سبحانه تبارك وتعالى هذا الكلام القبيح. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه ليمنع من ذلك، أنه بعد هذا العام التاسع لا يأتي مشرك يحج البيت ولا يطوف بالبيت إلا أهل التوحيد أهل الإيمان. فقال: لا يطوف بالبيت، أو لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وكان أهل الجاهلية من ضمن البدع التي ابتدعوها أن لا يطوف بالبيت إلا إنسان في ثياب أهل مكة، في ثياب قريش، يبقى إذا كان حد من قريش يديله الثوب بتاعه يطوف به، ما فيش حد داله الثوب يطوف عريان. ويزعمون أن يعني قد عصوا الله عز وجل في هذه الثياب، فما يلقش أن الثوب عصى فيه ربه أن يطوف بالبيت فيه، ونسى أن الثوب لا يعصي، الذي يعصي صاحب الثوب. فهؤلاء بجهلهم وحماقتهم كانوا يصنعون ذلك، يطوف بالبيت الرجال والنساء عراية، إلا أن يعطيهم أحد أهل مكة واللي يسمون بالحمص يديهم السوب بتاعه يطوفون به، مدهمش يطوفون عليه. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الشنيع، منع أن يطوف بالبيت عريان وأن يحج بعد العام المشرك. قال: وأرسل أبا بكر بأنه من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة فأجله إلى مدته، والله بريء من المشركين ورسوله. يبقى هنا من ضمن الأشياء اللي أرسل بها أبو بكر اللي إنه من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد من العهود إلى أشهر إلى سنة إلى كذا يبقى عهده ماضي على ما هو. اللي ما فيش بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد يبقى هم أهل حرب، أهل الحرب ما فيش أمان بيننا وبينكم، ولكن مع ذلك سيعطيهم أمانا 4 أشهر كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فسيحوا في الأرض آمنين 4 أشهر. بعد هذه 4 أشهر يبقى من حقنا أن احنا نغزوكم، من حقنا أن احنا نقاتلكم على هذا الدين. فبعثه بالآيات براءة من الله ورسوله. وهذه الصورة في أولها لا يوجد فيها بسم الله الرحمن الرحيم في أولها، بدأت بالبراءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فهي الصورة التي نزلت بالسيف وبقتال المشركين. فلذلك ما كانش فيها في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر الرحمن وذكر الرحيم في أولها لا يتناسب مع البراءة من هؤلاء والتهديد بالقتل إلا أن يدخلوا في دين الله عز وجل. وذلك هي الصورة الوحيدة اللي في القرآن اللي ما فيش في أولها بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذهب أبو بكر رضي الله عنه وسار 3 أيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: الحق، اذهب الحق أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فرد علي أبا بكر، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فرد أبا بكر وبلغها أنت، يعني رجع أبا بكر عن ذلك وبلغ أنت هذه السورة. أبو بكر الصديق هو الصديق، وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو الذي لو وزن إيمانه إيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم لرجح إيمان أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذه السورة، وأمر عليا أنه هو الذي يبلغه، وهو لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. جاءه جبريل وأمره أنه لا يبلغ إلا أنت أو رجل من أهل بيتك، يا إما أنت يا إما رجل من أهل بيتك. ليه هذا الشيء؟ هذا في بيان أمر كان عليه أهل الجاهلية، كانوا إذا عقدوا عقودا بعضهم مع بعض وحبوا أن هم يحلوا هذه العقود يذهب الرجل الذي عاقد بنفسه فيقول إني حللت هذا العقد ما فيش بيننا وبينكم أمان، أو واحد من أهل بيته الذي يذهب ويبلغ ذلك، فجرى على العادة التي كانت موجودة. فلو أن أبا بكر هو الذي حل ذلك لعلهم يتشككون، أبو بكر اللي حل العقد مش هو الذي عقد معنا، فكانت العادة الجارية لحل العقد مع هؤلاء يا إما النبي صلى الله عليه وسلم الذي عقدهم يا إما حد من أهل بيته. لذلك جاء جبريل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إن يا إما أنت يا إما واحد من أهل بيتك. فأرسل علي رضي الله عنه بهذه الآيات بالبراءة من المشركين، فطاف عليهم علي رضي الله عنه في أماكنهم يبلغهم هذه الآيات ويمنعهم مما منعهم الله عز وجل به. أبو بكر رضي الله عنه ما كانش يعرف السبب إيه، يا ترى هو عمل حاجة فعوقب بذلك ولا إيه الأمر. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال: يا رسول الله، حدث في شيء؟ أنت منعتني من التبليغ بعد ما أمرتني، هل بسبب أنا حاجة عملتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدث فيك إلا خير، أمرت ألا يبلغه إلا أنا أو رجل مني، يا إما أنا يا إما رجل من أهل بيتي، حتى يعلم هؤلاء أني أرسلت إليهم بذلك وأني حللت هذه العقود التي كانت معه. لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقض عهدا قد عقده مع أحد صلوات الله وسلامه عليه. طب إشمعنى هنا أمر بأنه ينقض هذه العهود التي كانت معهم؟ السبب منهم هم، السبب من الكفار. كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عقود، فلما خرج إلى غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك تسمى بغزوة العسرة، كانت غزوة صعبة وكان في وقت صيف قائس وحر شديد والمتاع بتاعهم قليل، فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج خرج الجميع، خرجوا إلا من تخلف عن هذه الغزوة. لما خرجوا ونظر المنافقون إلى عدد المسلمين الخارجين وإلى قلة العتاد بتاعهم إن هم خارجين إلى بلاد الروم ليقاتلوا الروم، قالوا دول مش راجعين، فأرجفوا بالأرجيف، بدوا بقى يذكروا إن دول مش راجعين، إن هيحصل فيهم كذا، ويبلغون المشركين ذلك. فرح المشركون وبدأوا يتوقعوا إن دول رايحين يقابلوا الروم يبقى هيتغلبوا من الروم. فلذلك بدأ المشركون ينقضون عهودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلون من كان حليفا للنبي صلى الله عليه وسلم كخزاعة وغيرهم. فلما فعلوا ذلك أمره الله عز وجل بعد مرجعه من تبوك أنه يحل كل العقود التي بينه وبين المشركين، ولكن برضه بطريقة جميلة، إن من كان بينك وبينه عهد إلى مدة، إلى 6 أشهر، إلى سنة، إلى كذا، كمل هذا العهد على ما هو عليه، وبعد ذلك ما تعقدش معهم عهودا مرة ثانية. من لم يكن العهد مؤقتا معه يبقى تديله 4 أشهر، 4 أشهر سيحوا في الأرض، سيروا في أي مكان، مش هنتعرض لكم، لكن بعد انقضاء 4 أشهر لو وجدناكم في مكان سنقاتلكم ونغزوكم. فكان الأمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل ذلك مع هؤلاء. ما جاش الأمر إن بينك وبينهم عهد روح أنقذ الآن وروح قاتلهم، لا، ولكن بلغ وياخدوا أمنهم الأول وبعد كده ابقى افعل أمر الغزو وأمر الجهاد. شوفوا برضو في قوله سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. شوفوا العهد الجميل من رب العالمين سبحانه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لو واحد من المشركين اللي هم أعداءك أهل الحرب أراد أن يسمع هذا القرآن، أن يعلم شيئا يمكن يراود نفسه فيدخل في هذا الدين، هاته وأمنه وسمعه كلام الله، قد يسمع ويستجيب وقد لا يستجيب. إذا استجاب خف دخل في دين الله عز وجل، إذا لم يستجب هتعمل له إيه؟ يقول له أمنه زي ما جالك من أمن، أمنه اتركه لغاية ما يوصل للمأمن بتاعه، بعد ذلك لما تغزوهم يبقى مش الآن، ليس الآن، ولكن بعد ما يرجع إلى مأمنه بعد ذلك ابقى اغزو وابقى جاهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل مكة ألا يحج بعد العام مشرك، فلم يحج بعد هذا العام التاسع مشرك بالبيت، ولا يطوف بالبيت عريان فلم يحدث، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الذي يحج يبتغي فضل الله عز وجل هذا يبتغي الجنة، الجنة لا يدخلها المشركون، يبقى اللي يذهب يحج يكون مؤمنة حتى يدخل الجنة. قال ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة فأجله إلى مدته والله بريء من المشركين ورسوله كذلك بريء من المشركين والله أعلم. نذكر إخواننا إن أخونا سعيد في المستشفى محتاج لنقل دم، فيعني الأخ اللي يقدر الآن يذهب إلى مستشفى الميري، اللي يعني يتأخر شوي لكن يعني أخ وأسرته محتاجين لدم، فيعني نرجو محدش يأثر في ذلك ممن يستطيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.